السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع منظومة الإمام السعدي رضي الله عنه ورحمه، أسأل الله يتغمده وواسع رحمته ويرفع درجاته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، ونجعل هذه المنظومة في ميزانه يوم القيامة. قال في مادة القواعد الفقهية، قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. صلى على النبي. متلف يعني إيه؟ الإتلاف هو إفساد الشيء وإزهاقه، تمام كده؟ الأصل أن كل ما أتلف شيئا يضمنه أو لا يضمنه؟ يضمنه، هذا سبق الكلام عنه. ولكن هل هذا على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق. ائتنا بالتفصيل. الإتلاف يكون على صورتين: الأولى إتلاف لضرورة، الثانية إتلاف لغير ضرورة. في الصورة الثانية الإتلاف لغير ضرورة، الإتلاف لغير ضرورة هذا قطعا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. يبقى ده ليس محل البحث عندنا، محل البحث في الإتلاف لضرورة. يعني إتلاف لضرورة يعني أتاك ما يؤذيك فأتلفت لدفع هذا الأذى. يعني إتلاف لضرورة يعني أتاك ما يؤذيك فأتلفت لدفع هذا الأذى. هنا ده ليه صورتين. الصورة الأولى أتلف شيئا لدفع إيذاء هذا المتلف. يعني إيذاء جاي منين؟ من المتلف نفسه، من المتلف نفسه، من المتلف نفسه، تمام؟ فأتلفه لدفع إيذائه. يعني إنسان عدا عليك وأراد التعدي على مالك فقاتلته ودافعته فلم يندفع إلا بالقتل فقتل فهو هدر، هل تضمنه؟ لا، لا تضمنه، لا يضمن. ليه؟ لأن هذا الذي تعدى، ده هيبقى ليه استثناء، خد بالك هتكلم فيه، هذا الذي تعدى هذا صائل عليك، هذا صائل عليك، أتلفته. ليه أتلفته؟ لدفع إيذائه، دفع إيه؟ إيذائه. يبقى أتلفته لضرورة مش ضرورة، بس الدفع إيذاء إيه؟ المتلف نفسه، المتلف نفسه، هذا لا ضمان فيها، ودي ليها شروط هيأتيك إن شاء الله كلام عنها، تمام؟ الحالة الثانية تتلف شيئا لدفع إيذاء، لكن أي إيذاء؟ إيذاء غيره، إيذاء غير هذا المتلف، إيذاء غير هذا المتلف. كما في حديث كعب بن عجرة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام النمل يتناثر من على رأسه، فقال: ما أظن ما علمت أن الوجع قد بلغ بك ما إيه؟ ما أرى، احلق رأسك. يبقى هنا أتلف إيه؟ الشعر، وهو محرم يبقى يضمن، بس هو أتلفه علشان الإذاء من الشعر والإذاء من النمل من القمل، يبقى أتلف هذا لدفع إذاء غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تضمن ولا تضمنش؟ تضمن، عشان أتلف لدفع إذاء غيره، تمام؟ لذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه، لدفع أذاه له، لم يضمن. ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. واضح الفارق؟ واضح الفارق؟ يبقى من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. والمعنى أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه ليدفع إيذاء بهذا المتلف يضمن هذا المتلف، يضمن هذا. تعال نتكلم على الصورة الأولى: إن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، لم يضمنه، لم يضمنه، دفع أذاه، أذى هذا المتلف نفسه، لو المتلف نفسه هو الذي يؤذيني، أيضا لو هذا المتلف نفسه هو الذي يؤذيني فأتلفته لا أضمنه، لا أضمنه. طب يا شيخ، هذا سواء كان في الأدمي أو في الحيوان أو في الجماد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن له شرط. قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. طبعا الأولى في النظم أن تقول هي أحسن، تجعلها موصولة، تجعلها مقطوعة حتى يستقيم البيت ولا ينكسر، تمام. قال اشترط هنا، قال إيه؟ بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إيه بقى ما معنى الدفاع بالتي هي أحسن؟ يعني أن تدفع بالأخف فالأخف، وهذه القاعدة في دفع الصائل. يعني الإنسان عدا عليك فتستطيع أن ترده بأن تذكره بالله، يبقى واجب عليك أن تذكره بالله ولا تشتمه، ترده بالصوت العالي تعلي صوته، ترده بالفرار يبقى تفر ولا تقاتله. يعني أهرب يا شيخ وسيبه يشتمني تفعل ذلك وجوبا، سبحان رب العظيم. وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، تمام. طب يا شيخ أنا عايز الدليل على أن الإنسان إذا أتلف شيئا، هذا الشيء كان يؤذيه فأتلفه لا يضمن، والدليل على التدريج بالأخف فالأخف. صلى على النبي. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطي. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قتلت. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا حديث دليل على أن الصائل هدر لا ضمان له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وحسن الألباني. وفي رواية النسائي وهذا محل الشاهد: من قتل يعني إيه؟ سيفسد من أمامه، سيفسد هذا الصائل، واضح؟ هذا فيها مشروعية لدفع الصائل، ولم يرتب عليه دية فجعله هدرا. لكن استثنى العلماء لو كان الصائل على المال ولي الأمر، ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع في ذلك، فإنه لا يصح مواجهته. فلو عدا ولي الأمر على المال لا تصح مواجهته، ونقل ابن المنذر في ذلك إجماعا. والعلة في ذلك أن ولي الأمر يصول على المال إما بحق أو بشبهة حق. صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاه ففقأت عينه، ما كان عليك جناح. فجعل هذا الصائل بعينه عليك عينه هدر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن هذا حديث اتفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض أخاه، عضه بيده، عض يد رجل فنزع يده، يعني جذب يده من فيه، من فيه الرجل الذي كان يعضه. قال: فوقع الثنيتاه، اللي هي مقدم الأسنان، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. أنت متعدي أصلا، الرجل اللي هيسيب لك إيده يعني؟ وهذا حديث أصلا متفق عليه. وكذلك اتفقت أئمة المذاهب الأربعة أو أئمة المذاهب أن من وجد رجلا على امرأته فقتله فلا يقتل به، لقوله: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ولقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بذلك، ولأن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا على امرأتي والله لأعلونه بالسيف غير مصفح، يعني مش ضرب، مش ببطن السيف، مش بجنبه، لا بيه بحده، يعني كناية على قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل له هذا الكلام قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير منا ولم ينكر عليه رضي الله عنه، لكن اختلفوا هل يابد أن يأتي بشهود ولا لا يابد أن يأتي بشهود. قالوا لابد أن يأتي بأربعة شهود، وقيل يكفي يكفي شاهدان. هذا دليل على أن الصائل يدفع، لأن الصائل وهو هدر، وهو هدر. لما دليل على الجماد والحيوان، قلنا إن كان في الإنسان الأدمي هدر فمن باب أولى الحيوان والجماد، فلو أن صيدا في الحرم عدا عليك فقتلته جاز ولا ضمان عليك، إن كان لا يدفع إلا بالقتل، إن كان يدفع إلا بالقتل. وكذلك لو أن غصنا من جار صاحب من جار من عند جارك، لو أن غصنا من عند جارك أتى عليك يؤذيك فلا تستطيع دفعه، فلا تستطيع دفعه إلا بأن تكسره، تكسره من غير إذنه، وهو هدر، وهو هدر. ده كلب، ده كلب هتقول له ماشي ماشي، فهو هدر. طب يا شيخ ما دليل التدرج؟ دليل التدرج روى النسائي عن مخارق أبو قابوس، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل، فقال الرجل يأتيني فيريد مالي، قال فذكره بالله، قال فإن لم يتذكر، قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين، قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال فاستعن عليه بالسلطان أو السلطان، قال فإن ناء السلطان عني وعجل علي، قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك، أو تمنع مالك. هذا رواه النسائي، وقال الإمام الألباني هو على شرط مسلم، وقد رواه أحمد رحمه الله بألفاظ قريبة من ذلك. فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له الإيه؟ الدفع، رتب له الدفع بالأخف فالأخف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا الدفع سواء كان في بدنه أو ماله أو إيذاء شرعي. حد يقول لي يعني إيذاء شرعي؟ نعم ممتاز. المر بين يدي المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فليقاتله فان معه شيطان. طب هل فليقاتله هل يقتص منه يوم القيامه او يقتص منه عند الوالي؟ يعني مثلا لو زجره، يعني ابو سعيد الخدري لما قام فدفع الشاب، هل يقتص منه؟ ليه؟ عشان هو، لا عشان هو صائل ومؤذي شرعا فدفع اذاه. والصائل هدر، والصائل هدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. الرواية الثانية طبعا توضح، قال إنما معه شيطان، وحديث متفق عليه. الحالة الثانية في الإتلاف لضرورة أنه أتلف شيئا لضرورة، لكن الإذاء مش من هذا المتلف، الإذاء من شيء آخر، لكن عشان يتخلص من هذا الشيء الآخر أتلف هذا المتلف، هل يضمنه أو لا يضمنه؟ يضمنه. الدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة، أتى للنبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر منه وهو محرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل أذاك هوامك، يعني هوام إيه؟ شعرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احلق رأسك، احلق رأسك. هنا أتلف إيه هنا؟ طب هو الشعر اللي كان بيأذيه ولا أكرمك الله الهوام؟ طب هو كده ما أتلفش الهوام، ده أتلف الإيه؟ الشعر. لكن ليتخلص من الهوام لابد أن يتخلص من الإيه؟ فأتلف الشعر ليتخلص من الذي يؤذيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اضمن ولا ما اضمنش؟ احلق رأسك وانسك نسيك، أو إيه؟ أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الصائل تدفعه أو تتلفه لأنه الذي يؤذيك فلا ضمان عليه، لا ضمان عليك، أو تتلف شيئا لتدفع به غيره فهذا تضمنه، فهذا تضمنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال الناظم رحمه الله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنافرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديل الرشد ما يضاف. هنا المصنف رحمه الله ورحمه الله وسعه أخذ يتكلم عن مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة العموم، مسألة العموم. طيب يا شيخ ما علاقة العموم بالقاعدة الفقهية؟ لا هذه من القواعد الأصولية، هذه من القواعد الأصولية، تمام. فهذه من جملة القواعد الأصولية التي أدرجها المصنف رحمه الله رحمه الله في منظومته، وقد أدرج أيضا مع القواعد الفقهية ضوابط فقهية. طيب يا شيخ ما هو العموم؟ العموم لغة هو الشموس، واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لما وضع له دفعة واحدة من غير حصر، من غير حصر. أقول لك أكرم كل من في المسجد، فلو أكرمت كل الناس إلا واحد، هل أنت اتفقت الأمر كده؟ يبقى هو اللفظ المستغرق لكل ما وضع له، لكل ما يشمله دفعة واحدة من غير حصر، من غير حصر. وسبق الكلام عن العموم وتعريفه فين؟ في أصول فقه، فمن أراد أن يرجع فليرجع. طيب يا شيخ مبحث العام ما أهميته؟ أهمية مبحث العام يا شيخ أن هو يتعلق باسم الله العليم، باسم الله العليم، لأن الله تبارك وتعالى لو أنزل لكل مسألة مفردة حكم هل الكتاب يكفي؟ لكن لما الله تبارك يقول وأحل الله البيع، يبقى كل بيع في كل زمان وكل مكان الأصل فيه الحل، إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعات المحرمة، وحرم الربا، يبقى كل ربا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، يبقى كل تصوير الأصل فيه الحرمة. كل تصوير، أي تصوير حرام؟ قصدك يعني تصوير فوتوغرافي وتصوير بالتليفون ده تصوير ولا مش تصوير؟ يبقى حرام. بس تمام. فيشمل كل يشمل كل هذه الأمور. طيب يا شيخ ما علاقة هذا باسم الله العليم؟ أن الله تبارك وتعالى يعلم إيه ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء كان ممكنا أو مستحيلا. قال الله تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تبارك وتعالى وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه. فكل شيء الله يعلمه سبحانه جل في علاه، ما كان ما هو كائن ما سيكون. فألفاظ العموم لابد أن تجريها على عمومه، وأعلى وأجلى من عمل بهذه العمومات صراحة هو الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه في تراجمه، بل أهل العلماء السنة جميعا فضل الله سبحانه جل في علاه. لكن الشاهد هو رجل يعني تفقه في العمومات، لأن الأصل أخواننا في العموم إن أنا أخصصه بزمان أو بمكان، ولا الأصل أن أبقيه على عمومه؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طب ليه تبقيه على عمومي؟ لأن الله عليم. لما تيجي تقول لي لا ما الهواتف او الكاميرات ما كانتش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك لكن الله يعلم ولا ما كانش يعلم انها تكون في هواتف ولا ما كانش هناك كاميرات؟ كان يعلم. وقال واوحى الى نبيه لعن الله المصورين. فعليك ان تعتقد في الله، المساله تنطلق اساسا من اعتقادك في من في الله. فقصورك عنك تجعل العام على عمومه يجعلك عندك قصور في اسم الله الايه العليم، عندك قصور في علم في صفات الله وأسمائه الحسنى سبحانه جل في علاه. طيب يا شيخ هل العموم له ألفاظ أو ليس له ألفاظ؟ الجواب له ألفاظ، الجواب له ألفاظ طبعا. ولا يغرنك قول من قال ممن ادعوا أنهم أصوليون أن العموم ليس له ألفاظ، فهم نحوا في ذلك منح الأشاعرة ورتبوا هذه القالة يعني الفاسدة على اعتقاد فاسد ألا هو أن كلام الله كلام نفسي. يعني ايه كلام الله كلام نفسي؟ لما اقول لك يعني هو انا قلت عايز اشرب ولا هو اللي قال؟ فهو عبر عن كلامي. لما اقول لك يعني ايه اقعد، كل اللي انا ما قلتش حاجه، هو بيقول لي كده زي كده زي ايه، كلها واحد، فما فيش الفاظ اصلا، وده خلل. والله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. واذ نادى ربك موسى، وناديناه من جانب الطور الايمن. قال الله تبارك وتعالى يجمع الله الاولين والاخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعض كما يسمعه من قرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القران فليكن بكل حرف حسن، يقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. فلدلت على ذلك بحور بفضل الله سبحانه جل في علاه. لذلك لا تقترب بهذه القالة الفاسدة أن ألفاظ أن العموم ليس له ألفاظ، هذه مترتبة على اعتقاد فاسد ومبني على الفاسد هو فاسد. طب يا شيخ ما هي ألفاظ العموم؟ خذها إجمالا وسنفصل ما فصله المصنف فقط. الاسم ما عرف الاسم المفرد والجمع واسم الجمع واسم الجنس واسم الجنس الجمعي إذا عرف بأل الاستغراقية أو عرف بالإضافة، كل هذا يفيد العموم. النكرة أو الفعل في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كل ذلك يفيد العموم. الأسماء المبهمة هي الأسماء الاستفهامية، أسماء الشرط، أسماء الموصولة، كل هذا يفيد العموم. الأمر الرابع ما يفيد العموم بمادته ككل وجميع وقاطبة وعامة وكافة إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، لكننا سنعرض هذا إجمالا ألفاظ العموم. سنعرض ما قاله المصنف رحمه الله، فقال اللفظ الأول وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعالم. هو يقول هنا أن الاسم المفرد أو الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد العموم. أقول لك أخي وحبيبي انتبه، الألف واللام الداخلة على الأسماء ثلاثة أنواع، ألف واللام تعريفية، أقول العباس لألف واللام الزائدة يعني. العباس، الحارث، العاص بن وائل، هل هذه تفيد العموم؟ أنا أقول لك العباس عموم إيه؟ لا تفيد العموم لأنها ألف ولام زائدة تدخل أسماء تكون قبل أسماء الأعلام. عندنا ألف واللام العهدية، عهد ذكري ذهني حضوري، يعني عهد حضوري، الآن أرى امرأة ورجل فأقول الرجل أطول من امرأة أطول أو المرأة أطول من الرجل، هل دي عامة ولا أنا أخص هذا بالعهد هؤلاء عهد حضوري؟ أو مثلا كلمتك مثلا لقد رأيت امرأة ورجل وأنا قادمة يتشاجران مثلا، فقلت لك الرجل المرأة أقوى من الرجل، أتعجب مثلا هل الرجل هنا يعني المرأة كل النساء أقوى من كل رجال ولا المرأة هذه بعيني أقوى من هذا الرجل بعيني؟ فهذا عهد إيه؟ ذهني. تمام. العهد الذكري قال الله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول هذا الذي ذكر كما أرسلنا إلى فرعون رسولا اللي هو موسى، فعصى فرعون الرسول هو من؟ موسى، ولا كل الرسل؟ يبقى هذا عهد ذكري. يبقى الألف واللام العهدية لا تفيد العموم، وما الألف واللام إيه اللي تفيد العموم؟ التالتة اللي هي التي الاستغراقية الجنسية. طب يا شيخ ما تديني علامة كده أضبطها اللي انت ممكن تشيلها تحط كلمة كل. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فين ألف واللام الاستغراقية هنا؟ الإنسان تمشيل كده ألف واللام كل إنسان صح ولا مش صح؟ يبقى هنا استغراقية، يبقى تفيد العموم تفيد العموم تفيد العموم. طب ما الدليل على أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد أفادت العموم؟ قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. ما وجد دليل من هذه الآية على أن الألف واللام إذا دخلت على اسم مفرد فإنها تفيد العموم؟ ممتاز. هو ينفع أستثني وهي تفيد العموم؟ يبقى لما جاز لي أن أستثني دل ذلك أنها أفادت، يبقى كل إنسان في خسارة إلا من حقق هذه الصفات الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى جواز الاستثناء دل على أن الأمر إيه؟ على أنه كان من عام. طب يا شيخ ما الدليل على أن الألف واللام الاستغراقية لو دخلت على الجمع فإنها تفيد العموم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن جريج لابن عمر رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. إلى أركان لأركان الكعبة الأربعة تشمل كل أركان وتشمل كل الأركان لأنها جمع محل بألف ولم فا. طب إيه الدليل إن هو يعم؟ لأنه استثنى إيه بعدها. طب إحنا ناخد دليلنا من ابن عمر. نعم ناخد من ابن عمر لأن ديت ألفاظ إيه العرب وكلام الصحابة حجة في اللغة العربية مش حجة؟ حجة في اللغة العربية. تمام. قال الله تبارك وتعالى دي إنهم حجة في اللغة العربية. ممتاز. إلا بلساني بقوم قال فإنما يسرناه بلسانك، يعني القرآن بلسان مين؟ الصحابة. ولغة من؟ القرآن لغة في حجة، يبقى قول الصحابة إيه؟ حجة. إن شاء الله يكون مسألة مفهومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طب هنا المجاهرين لو كنا مجاهرين لا تفيد العموم لاختل المعنى. اختل الايه المعنى، يعني ايه فائدة بقى الاستثناء؟ لا تكون هنا فائدة الاستثناء. تمام. كذلك حديث نعمان بن بشير قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأزواد أو جمع محلب عليه فلم فيه يعوم، قال إلا السويق، فلم يؤت إلا بالسويق. دل ذلك طالما في استثناء يبقى الذي يدل على طالما جاء في استثناء في تخصيص، الاستثناء والتخصيص معيار العموم، لا يكون إلا من إيه، لا يصح التخصيص الاستثناء إلا من عام، فدل ذلك على أن الأزواد عام، والله أعلى وأعلم. وقال ذلك قوله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام، فين وجه الدلالة هنا؟ الأرحام عامة ولا مش عامة هنا؟ إيه الدليل إن هي عامة؟ تقول لي أن الله بكل شيء عليم، لا يصح أن تكون مخصوصة أصلا، وينفع يكون بعض الأرحام يعلمها، وحاشاه سبحانه وتعالى فعلوا بعض الأرحام لا يعلمها، يبقى دي قطعا ويقينا عامة ولا مش عامة؟ طب تعالى نبص على لفظها كده، الأرحام جمع رحم، يبدأ جمع محلى بالألف واللام، يبقى دي من ألفاظ العموم، مش ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. طب يا شيخ هدى حضرتك بقى، المصنف رحمه الله قال وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هنا كالعليم المثال اللي ضرب المصنف ده صح ولا غلط؟ على وفق دراستك الألف واللام هنا عهدية ولا تعريفية يعني زائدة ولا استغراقية؟ صلى على النبي. هنا العليم هنا يا شيخ أحمد اللام هنا الألف واللام هنا إيه؟ مش عارفية يعني زائدة، زائدة بتخش على متبقاش داخل على الأسماء والأعلام، وممكن تقول عهدية اللي هو العليم يعني هو الله سبحانه وتعالى فعلاه، لكن ازاي دي جعلها المصنف استغراقية؟ المصنف نحى منحى، خلي بالك نحى منحى، وهذا منحى مخالف فيه رضي الله عنه ورحمه، أنه قال الألف واللام إذا دخلت على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فعلاه قال فإنها أو صفة الصفات أفادت جميع ذلك المعنى، أفادت جميع ذلك المعنى. طبعا أنا بقول لك المصنف خلف في ذلك، أنا بقول لك ليه المصنف ضرب هذا المثال، قال أفاد جميع هذا المعنى واستغرقته وبلغت نهايته، وضرب مثال قال كالحي القيوم، قال أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، والعليم الذي له العلم الشامل لكل معلوم، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه سبحانه. ثم قال بعد ما ضرب بعض أمثلة مع أسماء الله تعالى قال ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى به شرفا وعظما. لكن حقا المصنف لا يوافق على هذا الأمر، لكن فهمت المصنف جعل العليم هنا فين وجه العموم فيها؟ يعني العليم يعني استغرق كل معلوم الله يعلم، الغني كل وجوه الغنى الله متصف به. واضح يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا لو أردنا أن نجعل هذا المعنى صحيحا نقول إيه؟ لا العليم هنا معنى صحيح يعني إيه؟ لما أقول لك مثلا العليم خير من الجهول، يبقى هنا العليم هنا إيه؟ تفيد العلوم وتفيد العلوم، يعني كل عليم خير من كل إيه؟ جهول. واضح؟ والله تبارك على أعلى وعلى. طب هدي حضرتك أمثلة وتقول لي بقى فين هنا اللفظ العام غير ذلك. قال الله تبارك على إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقين في اللفظ العموم جمع محل الألف واللام فاعل ماشي. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى والتمائم والتولة، طب بتقول لي فين ألفاظ العموم؟ الرقى جمع محل الألف واللام فاعل، تمائم جمع محل الألف واللام فاعل، التولة مفرد محل بالالف واللام فيعم. تمام. طب سؤال بقى، يعني على كده الرقى من القرآن حرام. تمام. على كده بقى التمائم من القرآن حرام. مختلفة. تقول لي الاصل ان هي حرام بداية هذا العموم، لابد أن تأتينا تبليه بالناقل كما أتى الناقل في الرقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضوا علي رقاكم لبأس بكم الرقى من لم تكن شركة، هذه استثناءه تمام. وكذا أما في الرقى أما التمام بالقرآن فكلها حرام، القرآن وغير القرآن على الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: إنما الأعمال بالنيات. في اللفظ العام هنا الأعمال ليه حالة ممتاز. قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء، الفحشاء مفرد محل بقى فلان في عمر ماشي، المنكر ماشي. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. حدش هجاوب حاجة هنا؟ العدل مفرد محل بقى فلان فيه يعني بكل عدل، يعني في العموم هنا يأمر بالعدل في كل شيء، مع المسلم، مع الكافر، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع النفس، مع الأقارب، مع الأباعد، كل العدل مع كل شيء. ويأمر بالإحسان أيضا، الإحسان في كل إيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء تمام. قال: إنما المشركون نجس. ممتاز، كل المشركين نجس، والنجس من نجس أي معنوية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى، ممتاز. الناس محل الألف لام فاء، كل الناس فقراء إلى الله، وإن انتلقوا كل الدنيا، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. أصل أنتم الفقراء. طيب الفقراء دي هتقولي هنا، اسمعني بس، الألف واللام هنا استغراقية، شيل الألف واللام كده وحط كل. يا أيها الناس أنتم كل الفقراء إلى الله، تستقيم؟ لا ما استقيمش. جزا الله خير والله اللي هو ادانا هذا عشان ايه يعني. طب كمل لي بقى الغني. طبعا الفقراء ما تنفعش. ها، ممتاز. على كلام الشيخ السعدي رحمه الله، الغني اي الذي جمعت له وجوه الغنى. الله اكبر، سبحانه وتعالى. تمام. وعلى قول من قال ان هي لا تصح، ده الف ولام زائده او عهديه. هنا يقول ايه، ليس لا تفيد. الصيغة الثانية. قال: والنكرات في سياق النهي تعطي العمومة أو سياق النفي أو العكس. يعني النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. شوف، ويعني إيه النفي؟ يعني إيه النهي؟ لا تلعب، ده اسمه إيه؟ نهي. بأمرك بترك شيء، يبقى ده اسمه إيه؟ نهي. لا يلعب محمد في الشارع، ده اسمه إيه؟ نفي. بخبرك إن هو ما بيلعبش في الشارع. فهمت الفرق بين النفي والنهي؟ فالنهي طلبي والنفي خبري. يعني لا تلعب بالشارع، تقدر لا تلعب بالكرة، تقدر تقول انت كذاب او صادق، لكن لا يلعب محمد بالكرة ينفع تقول لي صادق او ايه او كذب. يبقى النفي خبر والنهي طلب، طلب كف يعني. واضح. النكرة في سياق النفي اولا تفيد العموم. ما الدليل على ذلك؟ عارفين ادلة؟ عارفين ادلة؟ اتفضل. ممتاز. قال الله تبارك وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا. لم هنا نفي ولا نهي؟ نفي. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم هنا نكرة في سياق النفي تفيد. تقول لي إيه الدليل على ذلك؟ أقول لك: الصحابة أول ما سمعوا هذه الآية شق ذلك عليهم، جمع على النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فهموا العموم ولا فهموش العموم؟ فهموا العموم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إن الآية هنا هذا العام يراد به. قال: أن تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. هل بقى أنت عاملهم زي فهمتوا كده غلط الفهم ده، ولا أقرهم على الفهم على فهمين؟ أقرهم على فهمين. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طب يا شيخ، النكرة في سياق النهي، إيه الدليل النكرة في سياق النهي تفيد العموم؟ هنا فعل، هنا فعل ماشي، خلاف النكرة فقط. أنا عارف الفعل النكرة زي الذنب، بس سيدي ممتاز. ولا يلتفت منكم إيه أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك. ولا يلتفت منكم، ولا يلتفت منكم إيه أي أحد، ولا يلتفت منكم أحد، أحد نكره في سياق الايه؟ النهي. طب ايه اللي خلانا اقول ان احد هنا تفيد العموم؟ الاستثناء اللي بعدها. الاستثناء ليه؟ طالما صح ان نستثني منها يبقى دلت انها تفيد الايه؟ لانها تفيد الايه؟ العموم. ممتاز. قال الله تعالى: ولا تدع مع الله الها اخر. ولا تدع مع الله الها اخر. يقينا الها هنا تفيد العموم. لان لو يقينا الها هنا تفيد العموم. ليه؟ لان لو دعا مع الله اي لو ما افادش العموم يبقى جاز له ان يدعو مع الله الها ايه؟ اخر. والله تعالى يقول: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح فسماه كافرا. يبقى ولا تدعو مع الله الها اخر، اله النكر في سياق النفي النهي تفيد لو قطعا ويقينا لابد ان تفيد هنا ليه؟ والا الله يامر بالشرك سبحانه وجل في علاه. تعالى الله عن ذلك علوم كبير. طب يا شيخ هديك امثله خلاص. دي النكره في سياق النفي تمام. عايزين النكره. دي النكره في سياق النفي. النكره بقى في سياق النفي. نكره في سياق النفي. قال الله تبارك وتعالى خلاص النكره في سياق النفي. في سياق النفي انتهت. خد امثله تطبيقيه عليه. قال الله تعالى: لا اله الا الله. فين العموم هنا؟ اله ممتاز. يعني لا اله كل الالهه باطله الا اله واحد هو الله سبحانه جل وعلا. طب قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. شيء نكره في سياق النفي تفيد العموم. طب وهذا دليل ايضا على ان النكره في سياق النفي تفيد العموم. ليه؟ لان اتى بعدها الا بما شاء، فان جاز الاستثناء دل على انها عامه. قال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فين النكره هنا؟ فين القصدي في العموم هنا؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نفس نكره في سياق النفي تفيد العموم. وقال تبارك وتعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. فين العام هنا؟ احد النكره في سياق النهي تفيد لا يجوز ان تدعوا مع الله اي احد سبحانه وبحمده. وقوله: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فين العام هنا؟ شيء نكره في سياق النهي تفيد العموم. اي شيء هتقول هعمله تقول ايه؟ الادب الذي ادب الله تبارك وتعالى به نبيه ومن بعده امته انه اذا اراد ان يقدم على شيء يفعله يقول ان شاء الله. كذلك: ومن وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمع. من وما، خلي بالك، من قد تاتي موصوله، قد تاتي مصدر، قد تاتي استفهاميه، قد تاتي شرطيه. ما قد تاتي موصوله استفهاميه شرطيه. الثلاثه في الحالتين يفيدان العموم. قال الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. دي نوعها ايه؟ من هنا ايه؟ شرطيه. افادت العموم ولا افادتش العموم؟ ايه الدليل؟ الايه دي نفسها: من يعمل سوءا يجزى به. اتى الصديق الى النبي عليه الصلاه والسلام. شوف اهل يقظه، اهل يقظه، كل شيء سيء بيحملوه على انفسهم. خد بالك الصديق هو اللي اتى ايضا في قوله: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن هم. قال: من يعمل سوءا يجزى به. فقال: يا رسول الله، واين النجاه؟ لما كل واحد يعمل سوء هيجزى به، اين النجاه؟ ابو بكر فهم الايه هنا على عمومها ان داخل فيها كل احد وفيها داخل فيها كل احد. وفهم ايضا ان سوء النكره في سياق الشرط في العموم دي على جنب يعني فائده لك تمام. والنبي اقر وانكر عليه، اقر هذا الفهم: من يعمل سوءا يجزى به. ففهم العموم، اقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم. ثم قال: الست تألم؟ اليس يصيبك اللواء؟ اليس يصيبك الشده؟ هذا ما تجزى به. سبحان رب العظيم. تمام. قال الله تبارك وتعالى: قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اسالك بربك ورب من قبلك. من هنا بمعنى ايه؟ موصوله يعني ورب الذي قبلك. تمام. موصوله ورب الذين قبلك، يعني مش مشكله، يعني قصدي اقصد هنا موصوله يعني. تمام. طب ايه الدليل اللي هنا ان من هنا تفيد العموم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على هذا الكلام ولا ما قروش؟ الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. فلو لم تكن رب من هنا تفيد العموم لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقره عليه على هذه المقالة. هيقول له رب بعد الذي قبلك، هل ده المعنى؟ طب النبي أقره يبقى المعنى صحيح مش معنى صحيح؟ طب إيه المعنى الصحيح؟ بعد الذي قبلك ولا كل الذي قبلك؟ يبقى تفيد العموم تفيد الشهد، يبقى من الموصولة تفيد العموم. رب المسألة تكون سهل على إخوان. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتينا بخبر القوم، دي اسمها ايه؟ من هنا ايه؟ استفهامية. قال حذيفة فلم يقم احد، فاجاب ان هي اجاب بايه؟ بلفظ عام. فدل ذلك ان من هنا تفيد، لما النبي قال من يأتينا بخبر القوم، هل دي تفيد العموم ولا تفيد العموم؟ طب فهمت منين تفيد العموم؟ الصحابة فهموها تفيد العموم. قال فلم يقم احد، ولا واحد قام، سبحان رب العظيم. طيب يا شيخ ما تعال نشوف بقى ما الشرطيه تفيد العموم ولا تفيد العموم. قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، شرطيه ولا شرطين؟ شرط هتعمل خير هيعلمه الله، يعني مهما تفعلوا من خير يعلمه، تمام. طب هنا شيخ تدل على العموم ولا تدلش على العموم؟ طالما أرناطها بالعلم الله يعلم كل شيء، يبقى اي شيء هتعمله يعلمه الله سبحانه وتعالى، فعلا حتى الاعمال الايه القلبيه. كذلك انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، ما هنا ايه؟ موصوله تفيد العموم، يعني انتم والذي تعبدون من دون الله هتكونوا حطب في جهنم. قراءتان، حصب يعني يقذف بكم جهنم، يعني تحصب بكم جهنم، او حطب يعني تولع بكم جهنم، توقد بكم جهنم، وكلاهما حق. طب ايه الدليل ان ما هنا تفيد العموم؟ ابن الزبعره مشرك، قال لو كنت ثم لرددت عليه، لو كنت واقف كنت رددت لكم عليه. قالوا ماذا كنت ستقول؟ قال كنت سأقول وأين عيسى؟ لما ده برضو عبد من دون الله هكون في جهنم. يبقى فهم ان ما هنا تفيد العموم وتفيد العموم، أقره النبي، أقره الله العلي، الجواب نعم. فنزل قول الحق تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله سأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. طيب يا شيخ دي ما الموصولة، طب ما الاستفهامية؟ ديني ما الاستفهامية كده جزء عامة عامة تسألون. فلينظر الإنسان مما خلق، طبعا علامة ما الاستفهامية ايه؟ القلب بتاعتها محذوفة، القلب بتاعتها ايه؟ محذوفة، تمام. عما يتساءلون يعني عن اي شيء يتساءلون. فالجواب هنا ايه؟ يصلح الإجابة، اي إجابة تصلح ولا تصلحش؟ فلينظر الإنسان مما خلق، يصلح الإجابة، تصلح الإجابة لأي شيء ولا ما يصلحش؟ تصلح طبعا. وما التي تفيد العموم هي ما الإسمية وليست ما الحرفية. قال إنكم إحنا صلنا حدثين إن ما تفيد العموم هي ما الإسمية لا ما الحرفية. أمثلة بقى، قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. في اللفظ العام ها تبديت إيه؟ ممتاز. ومن الشرطية، قال تبارك وتعالى ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، شرطية. من الشرطية؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الأولانية استفهامية تفيد العموم، تمام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، تكلمش ممن، تأخذ التفصيل والبيان من الدرعاني. هي دي كم من من من الأولانية من حرف الجر، من الجر اللي حرف الجر، من يعني إيه؟ الذي موصولة، يعني ومن أحسن دينا من الذي، تمام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. تفضل. ومن يرغب، يقول استفهامية نعم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الثانية مصير توافقون، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. راح تقول توافق إيه؟ ليه؟ وبص هي فعلا حق، يعني هو ممكن تلخبط حق عشان فعلا الشرطين، هي حق الاستفهامية. يعني هو بيقول لك ده هنا كانه استفهام ايه؟ انكاري. صح شيخ احمد؟ قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من هنا استفهاميه؟ طب ما يستفيد العموم؟ الله يفتح عليك. قال من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ ممتاز. لله ما في السماوات وما في الارض. ممتاز. ما في السماوات، كل ما في السماوات وكل ما سبحانه وبحمده. قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. ممتاز. وما انفقتم من شيء، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. هذه سوره نعم. وما تحمل واعتنى شرحنا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. يبقى دي تفيد العموم، تفيد العموم تاتي عليها اليسر. لا تفيد العموم، لا العموم هنا في من، وما تحمل من انثى. من انثى هنا من ايه بقى؟ من ايه؟ من الزائده. من حلمه تمشي على منها برضه حرف جر انثى. نعم. يبقى انثى هي التي ايه تفيد العموم، لان وما نافيه. وما تحمل من انثى هنا انثى نكره في سياق انها تفيد، ومن الزائده قبلها جعلتها تفيد النصب العموم. يعني ما ينفعش انثى تحمل او تضع الا بايه؟ بعلمي. ولا يقبل هذا التخصيص. اي حمل، اي يعني ما تحمل اي حمل مش مشاكل، بس احنا بنتكلم جزاهم خير. قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فين بس العموم هنا بس، وبعد كده نقول موصوله مقطوعه. ما ايدي هنا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. شرطيش احمد ماشي. لك ايه انت خليتها الاول شرطيه وبعد كده تقول السر هيتزاق لك زغم خير. نعم. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. شيء دي قاعده اخرى ما اخذناهاش، اللي هي النكره. النكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكاري في درجه. قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه. هاشم لا، فين العام؟ ماشي. طيب يا شيخ صلى على النبي. قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هي ما هنا موصوله ولا مصدريه ولا استفهاميه ولا وما ينطق عن الهوى؟ وممتاز. ان هو الا وحي يوحى. ان هو الا وحي يوحى. قال وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما له وما لهم من فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. شرك في سياق ليه؟ نفسيه ربنا سبحانه ليس له شريك بحال الاحوال. وما له منهم من ظهير. ظهير هنا ايه؟ نفسي. الصيغه الرابعه المفرد المضاف الى معرفه الذي قال المصنف فيه والمفرد كذاك ومثله المفرد اذ يضاف فافهم مريد الرشد ما يضاف. قال المفرد المضاف إلى معرفة. طبعا قال والمفرد ومثله المفرد إذ يضاف تقراها مطلقة، لكن المقصود المصنف مش أي مضاف، مفرد مضاف إلى إيه؟ مضاف إلى معرفة. يبقى المفرد أضيف إلى المعرفة يفيد العموم. طب حتى عندي دليل على ذلك. نعم سن. طب عملوا هنا إيه؟ ممتاز. إذا مات ابن آدم انقطع عمله وفضلقه إلا. يبقى الاستثناء دل عن عمله تفيد. قالوا إلا من ثلاثة وخنجرية وعلم تطيعها وعلم صلحته يدعو له. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر يا رسول الله نتوضأ به نبقى ليه؟ هو الطهور ماءه. لو هنا ماءه لا تفيد العموم، كان إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تكون كافية. يبقى كان لازم يقول لهم أي ماء الذي لا يفيد طهارته. لكن لما قالوا الطهور ماءه فان كل الماء يفيد الايه؟ العموم. هم بيسالوا على الوضوء نتوضا منه ولا نتوضاش منه؟ فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. الحل ميتته. وقال سيد عمومة وميتته أيضا ميتته ما أه الإضافة إلى هاء وميتته ميتة والهاء ما الهاء معرفة لوحدها شيخ الهاء ضمير ضمير أسماء ضمير أسماء معرفة تمام كذلك في رواية في حديث قال لا يلتقط لقطتها لقطتها ديت مفرد ولا جمع مفرد لأن الجمع لقطات ها إلا لمعرف طالما إلا يبقى اللي قبلها كانت إيه عامة اللي قبلها كانت إيه عامة طب كفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكمل بعد العيد إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا بقاء ورقاء هذا ورد العلم إليه إن شاء الله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.